ثم اعلموا يا رعاكم الله أن توبة المرء بعد مواقعته الذنب في كل وقت تخرجه عن حد الإصرار على الذنب. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال تبارك وتعالى: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر قال: ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فلا يقنطنك الشيطان يا عبد الله من رحمة الله، بل بادر إلى التوبة والاستغفار والإقبال على الله، منطرحا بين يديه باثا شكواك إليه، منيبا منكسرا خاضعا إليه، محسنا الظن به سبحانه وتعالى. فبادروا معاشر الفضلاء، رجلا كان أو امرأة، بادروا إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، لا يقنطك الشيطان من رحمة الله، وأيتها المسلمة، لا يئسك الشيطان من رحمة الله ولا يقنطك من رحمة الله، بل اعملي فكل ميسر لما خلق له. على المسلم أن يتوب إلى الله ويبادر بالأعمال الصالحات ويبادر بالتوبة والحسنات، فالله سبحانه وتعالى تواب كريم. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. فلا تملوا من الاستغفار، فاحرصوا معاشر الإخوة والأخوات على الاستغفار والإكثار منه، فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحصون له في مجالسه الاستغفار الكثير. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وروى أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي، وجاء في بعض الروايات ثم يصلي 2 ركعتين، قال: ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فالعبد معاشر الفضلاء إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: عليك بتقوى الله ما استطعت، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فلا تغفلوا عباد الله عن التوبة، ولا تيأسوا من روح الله، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.